محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا سماه باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذكر تحته حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وفيه عائشة من قلادة أو وتر. أحسنت. طيب، ما هي العلة في ذلك كما قال الإمام مالك؟ ما سمع قراءتها إلا الوتر. لا، السؤال لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها؟ فيها تعلق بغير الله. كيف؟ لأنه يجعل هذا سببا، الوتر سببا في دفع النظر جلب المنافق. يعني في الغالب عندهم تدفع المطر. لا، أي هذا كلام مالك عليه رحمة الله. سم ما أراها إلا أرى ذلك من العين، يقول رضي الله عنه رحمه الله. طيب، ما هو السر يعني فعلهم؟ اختاروا الوتر، ما اختاروا شيئا آخر؟ أن الوتر وسيلة للدفاع الحسية، فجعلوه وسيلة للدفاع المعنوي. أحسنت. نعم، جعلوا هذا، أخذوا هذا من ذلك. إلا قوله إلا قطعت، إلا قطعت دل على ماذا؟ في دلالة على تحريمها. نعم، لأنها سبب لم يجعل الله سببا لا شرعا ولا قدرا. نعم، ولأن أيضا فيها التفات القلب لغير الله جل وعلا. أحسن. ولأنها من اعتقاد أهل الشرك. من اعتقاد أهل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فعمم الشرك في هذه الثلاث، ثم وجدناه في مواضع أخرى أباح شيئا من الرقى، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ لأن الرقى ما هو مشروع منها ما هو منه. لكن كيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال إن الرقى شرك، وفي حديث قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك؟ يعني ما تضمنت قراءة القرآن وأدعية صحيحة ما لم تكن فيها شرك، هذه مشروعة. أنا والتمائم ها فيها جوابان للعلماء. ما في ها؟ تمائم الرقى فيها رقى جائزة، رقى غير جائزة، ولكن التمائم لا. لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال كلها شرك، وفي حديث أجازها. ها؟ الدرس قبل القبل الماضي. القول أن هذا الحديث منسوخ. أحسن. الأصل كلام الرقى كلها مقررة. المنسخ هذا الأمر بإباحة الرقى فقط. هذا هو الجواب الأول لأهل العلم. الجواب الثاني أن يحمل النهي على المحرم والترخيص على الجائز. الترخيص على الجائز. أحسن. هذا القول حق الله. هذا قوله أجل الله. لا يدل على النسخ. أحسنت. يعني ليس هناك دليل يدل على النسخ. نعم. قال حديث عبد الله بن عقيم من تعلق شيئا وكل إليه. ما قال من علق. لا، في تعلق القلب طبعا. لأنه ما علق إلا أن القلب متعلق به، ولكن يمل منها، يتضايق منها لو كان ما قلبه ما تعلق بها. طيب، ننتقل إلى درس اليوم. تفضل يا شيخ المسام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم صل وسلم وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا مغفرة الله ورحمته ومرضاته انتقل إلى باب التبرك، وذكر صنفين مما يتبرك به، وذكر قال نحوهما، يعني أنه ليس خاصا بهذين الصنفين. والترتيب التربوي في هذا الباب أن المؤلف عليه رحمة الله أبطل التبرك الممنوع بإبطال التبرك الممنوع، فذكر قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. إيش قال بعدها؟ قسمة ضيش بعدها إن هي إلا إذن هي أسماء لا حقيقة لها، هي أسماء لا حقيقة لها. بيّن أن هذه الأشياء التي يتبركون بها أنها أسماء لا حقيقة لها، فلا تقدر على جلب النفع ولا دفع الضر. إذن تسميتهم لها ليس لهم بها حجة ولا برهان، يعني ما عندهم قطعي في هذا. إذن استندوا على إيش؟ على الظن والهوى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وما دام الأمر كذلك لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضر، فكيف تعظمونها في قلوبكم وهي لا تستحق ذلك؟ فكأنه يقول اتركوها ترشدوا. إذن هذا إبطال، هو إبطال له بالقول والأمر والنهي، ثم ذكر إبطاله بالفعل، وهذا يكون أبطل. إذا كان أقوى، إذا كان الإبطال بالقول والفعل يكون أقوى. فذكر حديث أبي واقد الليثي، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل التبرك بل وشدد في ذلك، حينما طلب منه بعض مسلمة الفتح أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، شدد صلى الله عليه وسلم في التحذير والنهي، فقال: الله أكبر. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر في الموعظة إلا عند أمر شديد، قال: الله أكبر. ثم شبه فعلهم بفعل بني إسرائيل الذين طلبوا معبودا مع الله عز وجل، فطلبكم مثل طلب أولئك القوم، وهذا أبلغ في الزجر. إذن هو أبطل التبرك عليه رحمة الله بوجه قولي ووجه عملي فعلي. نعم، البركة في اللغة ذكروا لها معنيان، المعنى الأول الثبات واللزوم، بركة هي الثبات واللزوم. قال ابن فارس: بركة، بركة الباء والراء والكاف أصل واحد، أصل واحد، وهو ثبات الشيء، وهو ثبات الشيء. ثم يتفرع، ثم يتفرع فروعا، ثم يتفرع فروعا يقارب بعضها بعضا. ومنه برك البعير إذا استقر على الأرض، وكل شيء ثبت وقام فقد برك. قال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهي. البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال تعالى: ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول الراغب: وسمي فيه لثبوت الخير فيه. ثبوت الماء في البركة لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة. يقول عليه رحمة الله: واعتبر منه معنى الملزوم، يعني هو يؤكد كلام ابن فارس الملزوم. فقيل: ابتركوا في الحرب، ابتركوا في الحرب أي ثبتوا ولزموا، يعني لازموا موضع الحرب. المعنى الثاني من البركة هو النماء والزيادة، النماء وإيش؟ والزيادة. قال الخليل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال الخليل: البركة من الزيادة والنماء. قال الخليل: البركة من الزيادة والنماء، يعني كثرة الخير وزيادته. والمبارك ما يأتي من قبله الخير، من قبله الخير الكثير. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي كثير خيره، اللي هو القرآن، كثير خيره دائم نفعه. كثير خيره دائم نفعه، يبشر بالثواب والمغفرة، ويزجر عن القبيح والمعصية، ويزجر عن القبيح والمعصية. ففيه خيري الدنيا والآخرة. والمبارك، لفظة مبارك يعني وصف، وصف ابن الخضر لوجود البركة في الشيء. وعندما تدعو تقول: بارك الله فيه أو عليه، أي وضع فيه البركة، أي وضع فيه البركة. انظر معجم مقاييس اللغة 1/227/28 والصحاح وقبلها تهذيب اللغة 10/231 والصحاح 1574 والمفردات 54. من هو المفردات يا طالب؟ للراغب. عندك الكتاب هذا؟ جميل. ومعجم مقاييس اللغة فكرت في شرائه؟ زين. تهذيب اللغة؟ طيب، يعني هو الكلام ليس خاصا به، وإنما نذكرنا جميعا. يعني قال القرطبي عند قوله تعالى، يعني هو إذا ما كان عندك الكتاب فلا أقل من تكون المكتبة الشاملة عندك. عندك المكتبة الشاملة يا شيخ؟ ها؟ عندي الكمبيوتر مثبتة؟ جميل. أبو عمر؟ الحمد لله. وأنت؟ لا، لازم تصير عندك. والشيخ أيمن؟ أبو أيمن؟ أي جميل. خلاص، إذا ما نسأل، مدام لابد منها إذا خلاص. يقول القرطبي عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال القرطبي عند هذه الآية: جعله الله مباركا لتضاعف العمل فيه. فالبركة كثرة الخير. ولهذا الله قال: وبركاته عليكم أهل البيت، يعني دليل على الاستمرار. أما لفظ التبارك فإنها لا تطلق كما نبه على ذلك ابن القيم إلا على الله عز وجل، وذلك لثلاثة وجوه. يعني نبه الناس، لأن كثير من الناس إذا جاءه أحد قال له تباركت علينا اليوم، لا، هذه لا تجوز هذه اللفظة. لكم وجه يا طالب؟ لثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها وصف لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى، وذلك لأن تبارك تفاعل من البركة، تبارك تفاعل من البركة، وهذا إنما هو لوصف رجع إلى الله تعالى. ولهذا يقرن الله عز وجل بين لفظ التبارك وبين لفظ تعالى، كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم تباركت وتعاليت. الوجه الثاني أن معنى تبارك أي تقدس وتطهر، وقيل تعالى وتعاظم، إذن كلها تعود على الله عز وجل. قال ابن القيم: ومثل هذه الألفاظ، يعني تبارك وتعالى، ليس معناها أنه جعل غيره عاليا، لا، ولا قدوسا ولا عظيما. يعني لا يصح أن تقول تبارك يعني جعل غيره، وهب يعني صار غيره هو العالي هو القدوس، لا، هو المتعاظم. أنه جعل يعود على من يعني المتكلم يعني. إيه، ليس معناه أنه جعل غيره، يعني أن الله جعل غيره عاليا، ولا جعل غيره قدوسا، ولا جعل غيره عظيما. قال: وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه. اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه، وإنما معناها في نفس إيش؟ من نسبت إليه، فهو المتعالي وهو المتقدس. بدائع الفوائد 286. وانظر أيضا جلاء الأفهام 178. ومعنى عن معنى تبارك تقدس وتطهر، انظر تهذيب اللغة 10231. الوجه الثالث أن لفظ التبارك في القرآن الكريم وردت 9 مرات. كم يا ابن الخضر؟ 9 مرات، وكلها مسندة إلى الله تبارك وتعالى، يعني ولا مرة أسندت إلى غيره، فلهذا لا يوصف بها إلا الله. لهذا لا يوصف بها إلا من؟ إلا الله عز وجل. من هذه الآيات فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذن لهذه الوجوه الثلاثة لا يجوز أن يطلق تبارك إلا على من؟ على الله عز وجل. طيب هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن البركة لله ومن الله فلا تطلب إلا منه. أيها البركة لله ومن الله يعني ملك لله ووهب ويهابها الله فلا تطلب إلا منه، وهو يضعها فيما شاء من خلقه، وهو يضعها فيما شاء إيش؟ من خلقه. قال تعالى إذن البركة لله ومن الله ولا تطلب إلا من، ويضعها سبحانه في من شاء من خلقه. قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقال لفتحنا عليهم بركات من السماء، وقال وباركنا عليه وعلى إسحاق، وغيرها من الآيات. ولهذا قال أسيد بن حضير كما عند البخاري في سبب مشروعه، عندما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها سببا في مشروعية التيمم، قال لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، لقد بارك الله إيش؟ فيكم للناس فيكم يا آل أبي بكر. إذن تطلب البركة منين يا حسن؟ من الله عز وجل. طيب والتبريك؟ قالوا التبريك هو الدعاء للإنسان وغيره بالبركة، يقال بركت عليه تبريكا، أي قلت بارك الله فيك. تهذيب اللغة 10231. ومنه فحنكه وبرك عليه، أي دعا له بإيش؟ بالبركة. النهاية في غريب الحديث 120. إذن صارت البركة إما المقصود بها الثبات واللزوم، أو المقصود بها الزيادة والنمو. ولفظ التبارك لا تطلق إلا على من؟ على الله، لوجوه ثلاثة. أحسن. طيب والتبريك هو الدعاء بالبركة. أحسن. إذن تعريف التبرك اصطلاحا هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر، وطلب البركة من الزيادة في الخير والأجر. وضابط التبرك المشروع ثبوت ذلك بالشرع، ضابطه ثبوت ذلك بالشرع. في رسالة جميلة، هي صغيرة لكنها جميلة، اسمها التبرك المشروع والممنوع، للدكتور العلياني أو العلياني، ذكر هذا صفحة 21 و22. ها؟ أظن العلياني أو العلياني اللي في مكة، دكتور في أم القرى. ها؟ لو كتير صغير عن التمام. التبرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التبرك المشروع، وهو ما ورد في الشرع بيان بركته وكيفية التبرك فيه. إذن لابد فيها أمرين: بيان البركة وبيان الكيفية. إذن التبرك المشروع ضابطه ما ورد في الشرع: بيان بركته وكيفية التبرك فيه. لابد من الأمرين. ما ثبت في الشرع بيان بركته نوعان. ما ثبت في الشرع بيان بركته نوعان: الأول ما فيه بركة ذاتية، ما فيه بركة ذاتية ينتقل أثرها إلى الغير، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يقول هذا خاص بالرسل كله، فإن صح أن يكون القميص قميص يعقوب وقميص موسى يوسف عليه السلام، وضع يعقوب له على عينيه ليرتد بصيرا، إن صح أنه تبرك فقد يكون يصلح دليل، وإن لم يصح فلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح، ولهذا خصصه العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وآثاره. قالوا: والعلة في ذلك لما فيها من البركة اللازمة الدائمة بالذات، من البركة اللازمة الدائمة بالذات. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، قال: فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. وفعل أم سليم رضي الله عنها عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها فعرق، فماذا فعلت؟ أخذت عرق صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وغيره. إذن بركة النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بالنبي وبآثاره مشروع، بركة ذاتية. ماذا بقي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ هل بقي شيء، شعر أو شيء؟ لا، ما في شيء. إذن بقي بركة العمل والاتباع. بقي الآن بركة العمل والاتباع. فمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حصل له النماء والبركة في ثواب العمل. وهذا سيأتينا في النوع الثاني، لكن بس نحن نريد أن نبين هذا. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لإيش؟ ليدبروا آية. إذن القرآن ذكر مبارك، وتدبر آياته أيضا عمل مبارك. وتدبر السنة النبوية أيضا عمل مبارك. لماذا؟ لأنها مبينة للقرآن. طيب، اتباع القرآن والسنة أيضا مبارك. نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننسى. النبي صلى الله عليه وسلم بركته ذاتية، لكن هل تتعدى إلى ما لامسه جسده أم لا؟ هذا سؤال مهم جدا. أن تتعدى إلى ما لمسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل تتعدى أم لا؟ نعم. أنت تقول نعم وأنت تقول لا. البردة التي طلبها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أنها تجي يكفن بها عند موته لمست ذلك. كذلك الرجل اللي قبل حين أرد القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه بطنه أين؟ هذا من ذاته صحيح. تتعدى يعني أنها تبقى في هذا الإنسان يعني أي يعني يكون هذا مبارك بمجرد لمسه للخرقة صارت مباركة ثم يتبرك فيه أو مجرد ما صلى في هذا المكان صار هذا المكان مبارك يتبرك فيه. فعل الصحابة بشعره ومكتبه هذا من ذاته صلى الله عليه وسلم. في أثره الصحابة كما يخبرون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم شلون؟ صحابة ابن عمر كان يسير على أثني في السلم. هل يسير تبركا أو اتباعا؟ اتباعا. نقول اتباعا شيخ هو هذا اتباع وليس تبرك. اتباعا طلبا للبركة. اتباع لا فرق بين الاتباع وعدم والتبرك. الذي قطع عمر من الشجر التي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الذي يظهر أن البركة لا تنتقل إلى ما مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن وما كان الصحابة يذهبون إليها ليصلوا بها يزعمون البركة أبدا ما أعرف هذا عنه. أيضا قصة المعرور بن سويد يقول خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداء ثم رأى الناس يذهبون مذهبا فقال أين يذهبون يذهبون إلى مكان أين يذهبون قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه فقال اكتب كلام عمر رضي الله عنه فقال إنما هلك من قبلكم بمثل هذا إنما هلك من قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيع من أدركته الصلاة في هذه المساجد من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي يعني ما تعمد الذهاب إليه ومن لا فليمضي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. مصنف ابن أبي شيبة 2276 وقال ابن وضاح سنده صحيح صفحة 41 ايش اسمه كتاب ابن وضاح البدع والنهي عنها هذا من أئمة المالكية توفي عام 276 متقدم كتابه البدع والنهي عنها من أحسن الكتب في هذا البدع والنهي عنها لابن وضاح 276 أو 286 قال ابن وضاح 286 توفي قال ابن وضاح كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد يكرهون إتيان يعني عليه علماء المدينة كلهم في عهد مالك يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده ما عدا قباء وحده البدع لابن وضاح صفحة 43 إذن يتبين من هذا أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ذاتية لا تنتقل إلى ما لامسه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هو لامس أبي بكر رضي الله عنه، ولامس عمر، ولامس عثمان، ولامس علي، ولامس أمهات المؤمنين، ولم يعرف أن أحدا تبرك بأحد منهم. ولو كانت تنتقل بالملامسة لتبركوا به. طيب، يقول الشيخ الألباني في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، بس اسمعوا كلامه، يقول: لا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ننكره خلافا لما يوهمه خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله عز وجل، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين، وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا. يعني يقول أصلا كلام بالموضوع ما له مكان، لأنه أصلا ما في آثار للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا كتاب اسمه الاعتصام للشاطبي، وأنا يعجبني بعض الأخوان إذا مر كتاب سجله في آخر صفحة ونوى أنه إن شاء الله يشتريه بحسب التيسير. والشاطبي عليه رحمة الله، الليبراليين اللي يسمون أنفسهم ليبراليين إسلاميين يعظمونه، هم يسمون أنفسهم هكذا، أنا ما قلت، هم يسمون أنفسهم يعظمون الشاطبي، هل هو محبة له؟ انتبهوا لهذه النقطة، دائما قال في الموافقات، قال في يعظمون الشاطبي. لماذا؟ لأن الشاطبي يعتبر هو أول من ألف في المقاصد، يعني قصدي أنه جمعها ورتبها، لكن هل هم يأخذون المقاصد اللي يقولها الشاطبي ليطبقوها؟ لا، ليتجاوزوا بها إلى ما يريدون. فالشاطبي عليه رحمة الله يتكلم عن المقاصد لكن لا يلغي الأدلة، أما هم فيأخذون المقاصد ليبطلوا الأدلة الشرعية، ولذلك لا تغترون بأحد منهم. يعني هم ليس حبا في الشاطبي، وإنما تسلقا عليه وهو بريء منهم. لا ليس في وجه الله. الشاطبي له كتابان يعني عظيمان، أحدهما الاعتصام وهو هذا في الكلام على البدعة، والآخر الموافقات، وأحسن طبعة للموافقات طبعة مشهور سلمان. والله أنا ما أعرف الإحسان طبعة جميلة، هذا يقول به تعريف من محمد رشيد الرضا، هذا يعني إذا كان الشيخ عبد الرازق يعرف شيء في هذا. مشهور سلمان طبعة إحسان، أنا ما رأي جديد يعني وجمعت وطبعت. يقول الشيخ عبد الرازق والشيخ نايف أنه في ثلاثة من الطلاب أخذوا رسالة الدكتوراه وطبع طبعته مكتبة من الجوزي، هذا هو أحسن. هنا يتكلم عن موضوعنا، هنا قضية ما مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتبرك به كما هو في ذاته صلى الله عليه وسلم وشعره. يقول: والثالث، يتكلم عن البدع، لكن قال والثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة صفحة المجلد الجزء الثاني صفحة 7 و8 و9 و10. يقول الثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الحديث. وفيه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية: ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وخرج غيره من ذلك شيئا كثيرا بشعره وثوبه وغيرهما. إلا ثم قال: وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته. إلى أشياء لهذا كثيرة. فهنا عاد يريد ينتقل لقضية، يقول: هل يكون هذا مشروع ما دام شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، أو يكون واقف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح الأشكال. قال والظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبادر للذهن، لكن الإشكالية وين؟ انتبهوا. قال: إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه. يعني هذا قد يأتي إلى الذهن لكن عارضه شيء أقوى منه. يقول: إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، يعني يجعل التنزيل هذا الماضي لا يستقيم. قال: وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه. إذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك. هذا واحد. قال: ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الثاني من التبرك سيمر معنا. قال: فهو إذن إجماع. اكتبوا هذه. قال: فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. صار إيش؟ إجماع ترك الفعل. قال: إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. ثم ذكر قال: طيب الترك هذا الآن هم مجمعين عليه ما عندنا في نقاش، لكن قد مثلا نقول ليش تركوه؟ له احتمالين. يقول: احتمال الأول أن يعتقدوا فيها الاختصاص. احتمال أن يعتقدوا فيه، يعني هم الآن مجمعين على إيش؟ على الترك، أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله، يعني خاص بمن؟ الاحتمال الثاني قال: هذا احتمال كذا، يعني هو لم يتكلم به الصحابة، لكن هذا يعني من باب تحليل الموضوع. قال: الاحتمال الثاني أن يتركوه من باب سد الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة. يعني هم أجمعوا على إيش؟ الترك. على الترك. طيب الترك هذا له وجهان، نحن ما ندري لماذا تركوا، يعني على كلام الشيخ، لكن لهم ايش؟ احتمالان. الاحتمال الاول اختصاص، انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا احد يصل الى مرتبته، والدليل لم يرد الا فيه صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، الاحتمال الثاني، سد الذرائع. سد للذرائع، لكن يقول هو، اكتبوا هذه، اطباقهم على الترك يدل على الاختصاص، إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده، يعني لو هم كلهم، لو بعضهم، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال. إما وقوفا مع أصل المشروعية، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع، بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. يعني هو يقول الوجه الأول أصوب. لماذا؟ لأنه لو كان على الوجه الثاني لعمل به بعض وتركه بعض، أو قالوا والله الآن ما فيه علة الشرك منتفية، إذن يفعل منا من يفعل. قال لا، فلما تركوه أطبقوا كلهم على الترك، دل ذلك على اختصاصه. يقول أبو يعلى، يقول أبو يعلى في ترجمة علي بن عبد الله الطيالسي، قال نقل عن إمامنا أشياء، يعني يقصد أحمد بن حنبل، منها يقول الطيالسي، علي بن عبد الله الطيالسي يقول مسحت يدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظر. هذا وشو؟ تبرك. قال فغضب غضبا شديدا وجعل ينفض نفسه، يعني من شدة الغضب ينتفض، ويقول عمن أخذتم هذا؟ من أين لك الفعل؟ عمن أخذتم هذا؟ وأنكره إنكارا شديدا. طبقات الحنابلة 1228. أبو يعلى يحكي عن علي بن عبد الله الطيالسي، ماذا فعل علي بن عبد الله الطيالسي؟ مسح بيده على أحمد ثم مسحها على بدنه، فماذا فعل أحمد؟ ما كان موقفه؟ غضب غضبا شديدا، وجعل ينفض نفسه من شدة الغضب، ينتفض كذا، يعني معناه إيش؟ شديد، أن الأمر شديد. يقول عمن أخذتم هذا؟ من فعل هذا قبلك؟ ولهذا يغلط بعض الإخوان فيفعلونها مزاح، نسأل الله العافية والسلام، تجدهم لا يفعلون هذا لكن من باب المزاح. المزاح بالأمر المحرم لا يجوز يا أخوان. يجي واحد مثلا من المدينة، ثم يجي واحد قصده المزاح فقط، لكن نقول هذا منكر وإن كان مزاحا. الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير رد، يعني أثبت أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد غيره، وذكر وجوه، الوجه الأول اللي ذكره الشيخ عدم مقاربة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة، أي عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. الثاني عدم تحقق الصلاح، قال يعني يظن أنهم صالحون. الثالث أنه لو ظننا صلاح الشخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. الرابع أن من فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه، هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه. الخامس وهو القوي جدا وهو الذي نبع عليه منه الشاطبي في كتابه إيش؟ الاعتصام، قال أن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني هي أوجه، لكن الوجه الخامس ما يعني حاسم في الموضوع. ها؟ لا شيخ سليمان بن عبد الله. النوع الثاني من البركة المشروعة بركة ليست ذاتية، ولهذا يسموها بعض العلماء بركة عمل واتباع. الأولى بركة ذاتية خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني عمل واتباع، وهذه قالوا إنها من جهة المعنى، بعضهم سماها بركة من جهة المعنى وبعضهم سماها بركة عمل واتباع. يعني أن الله عز وجل جعل فيه بركة، وذلك بما يكون فيه من الخير أو بما يجري الله على يديه من الخير. ذلك ما يكون فيه من الخير كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أو بما يجري على يديه من الخير كالصحابة رضي الله عنه. سيتضح، أقول الآن الأمثلة ستوضح. المسجد الحرام مبارك، المسجد الحرام مبارك، لكن كيف التبرك فيه؟ لازم نتفطن لهذا، أي بما شرع الله. التبرك فيه بما شرع الله، بأي شيء؟ بالصلاة فيه، لأن الله جعل فيه بركة، فصارت الصلاة فيه عن 100,000 صلاة. إذن هكذا يكون. طيب الطواف حول البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. الاعتكاف فيه، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف. نعم في الطواف، وبركته لأجل العبادة والاتباع. إذن بركته لأجل العبادة والاتباع، فينال العبد بركة الاتباع. النبي قبل نقبل، إذن هذه بركة إيش؟ عمل. ولهذا عمر رضي الله عنه يقبله ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن بركته بركة عمل واتباع. ليلة القدر مباركة، لكن على كل الناس؟ ها؟ على كل الناس؟ على من قام بحقها، على من صلاها، لكن من لم يصليها ما يستفيد منها شيء. يعني من ضيع ليلة القدر بسهرة في المسرح هل استفاد من هذه الليلة؟ لكن من حفظ هذه الليلة بالصلاة ها؟ إذن هذه البركة بركة المعنى وبركة العمل والاتباع. ولهذا يا أخوان ينبغي التفطر. المسجد الحرام مبارك، لكن هل يجوز التمسح بأعمدته بأبوابه؟ إذن هذه ليست بركة ذاتية، ليست بركة ذاتية، وإنما هي بركة عمل واتباع. بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، الإجماع على عدم جواز التمسح بأعمدة المسجد الحرام أو النبوي أو الجدران أو الأبواب. عفى الله عنك، مرة شفت واحد يتمسح بإمام الحرام، كان سديس طالع وحق واحد مسح البشت مشي مشكلة. طيب وش فرق السديس عن الآخرين؟ يمكن شهرته عالميا. لا أنا قصدي خلنا دعنا، لكن حنا هو إنسان مثل غيره، قد يكون خلفه أناس أصلح منه، قد يعني ليس معنى أن فلان إمام أنه هو أصلح الناس، لا لا، لكن إن شاء الله ترى عليه علامة الصلاح إن شاء الله، يعني إن شاء الله تعالى، ونعتقد إن شاء الله أنه من أهل الخير إن شاء الله تعالى، لكن ليس معنى هذا أنه اختلف عن الآخرين. قد يكون هناك من خلفه أكثر منه غير على الدين، يعني من يصلي خلف الإمام أي إمام كان، ما لا نقصد الحرم لوحده، قد يكون عنده أعظم غير على الدين وأعظم على العبادة وأكثر صدقة يعني ما يلزم، بس الناس عندهم هذه الإشكالية. وحتى أنا رأيت أنهم حتى في إمامة المساجد العادية إذا رأوا الإنسان إمام معناه لا لا، قد يكون الشيطان داخلا عليه بأشياء أخرى، يعني ما هو ليس ميزانا. ومن هذا قول الصحابة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هل أحد عندما قال يا أبي بكر هل أحد جاء وتمسح بأبي بكر؟ ها؟ لا. بل نقل الشاطبي الإجماع. إذن هي بركة عمل واتباع. ولهذا يقسم بعض العلماء البركة إلى قسمين، يعني تقسيم آخر بس ولا ما في جديد، يقول هي بركة خاصة وبركة عامة. البركة الخاصة يقول هي ثلاثة أنواع: بركة ذات، وهي بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي البركة المتعدية، هذه البركة المتعدية، يعني يحصل التبرك بأعيانها، يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بشعره، بما أشبه ذلك، بعرقه صلى الله عليه وسلم، يحصل بأعيانها. اي نعم، يعني بركة متعدية بمعنى أن يحصل التبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني مقصود هذا. الثانية بركة المكان، كبركة المسجد الحرام، وهذه بركة لازمة، يعني يحصل عليها من كان في داخل الحرم، وإذا كانت لازمة فلا يتبرك بأعيانها، فلا يتبرك بإيش؟ بأعيانها، كالأعمدة والجدران والأبواب. الراء الثالث، النوع الثالث من البركة الخاصة، بركة الصفة، بركة الصفة، كبركة الاتباع، يعني اتصفت أنت باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا بركة لازمة، فلا يتبرك بأعيانها، يعني ما نجي والله هذا متبع نتبرك بجسمه ويده، لا. القسم الثاني بركة عامة، بركة عامة، والمقصود بالعامة ما كان نفعه عاما للناس كبركة المطر. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. طيب كيف لماذا صار مبارك؟ قالوا لما يحصل به من زيادة في معايش الناس وزروعهم، وزيادة أيضا الماء الجوفية. ولهذا الله قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولعلنا إن شاء الله نكمل الدرس الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله.